الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ويذكرنا بمسألة التنبيه على المسير والمخير، ذكرناها فيما مضى في ما قدره الله للعبد. الله تبارك وتعالى قدر العبد وجعل للعبد قدرة وإرادة ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعباد مشيئة. وكذلك إذا أراد العبد، إذا هل إهلال الحجة وأراد أحدكم يضحي فسلم على إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فالعبد له إرادة. لكن هناك أشياء هو فيها مخير وهي في الأقدار، وهناك أشياء ليس هو فيها مخير وهي من الأقدار. والأولى يلزم من أحكام، والثانية يلزم أحكام. المرض ليس العبد فيه مخير، إنما كل منا يسعى في سلامة نفسه والبحث عن الوقاية من الوقوع في الأمراض. وإذا وقع في شيء من الأمراض أخذ بالأسباب في العلاج والتداوي ودفع هذا المرض ودعاء الله عز وجل. لكنه من حيث أصل وقوع المرض ليس هو فيه مخير، لكنه مأمور بأن يأخذ الاحتياط من أن لا يذهب إلى الأوبية وأن لا يذهب إلى الأماكن وأن يكون معه الحجر الصحي وأن يأخذ بالأسباب التي تمنع عنه وقوعه في المرض. فهذه أشياء ليس فيها الإنسان مخير، أو المصائب أو الموت أو الحياة أو الأولاد أو يعني أشياء تحصل له ليس هي باختياره. فسبب وقوعها له تقع بأمر الله. ماذا يجب عليه بعد الوقوع؟ أحكام الصبر، الأخذ بالأسباب وهكذا. في هناك أشياء العبد فيها مخير. هذه علبتين ماء أمامي، أنا مخير أشرب من هذه أو أشرب من هذه، وربما لا أشرب من شيئا منها وربما أشربها كلها، لكن ربما تكون هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثانية وهذه وهكذا. أو هذا حلو وهذا مالح، هذا حار هذا بارد. يختار الزوجة هذه أو الزوجة هذه، يختار الوظيفة هذه أم الوظيفة هذه. ما قدره الله في غيبه لا علم له به، ولكنه يختار فيه هذه الأشياء. فهنا هو إيه؟ مخير، يفعل كذا ما يفعل كذا. وهذه ذكرنا في الأشياء التي يقع فيها الإنسان. أما فيما يقع عليه من المصائب ومن الأتراح والأفراح والأقدار الغيبية التي لا يعلم ما خبع له فيها ولكنها جارية على العباد، فهذه تسير بشيء مثل ما ذكرنا فيه من الأمثلة. ليس الإنسان فيها مخير، إنما هو مسير. ونبدأ بدرس اليوم على بركة الله. نعم. قال المصنف، أشغل الإذاعة عندك. قال المصنف رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. أعز. أعد. وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولة. نعم، وأن القرآن كلام الله، هنا بدأ المؤلف بذكر ما يجب على العباد اعتقاده في القرآن أنه كلام الله، وهذه صفة من صفات الله. قاعدة في مثل هذا أن الحديث عن الصفات كالحديث عن الذات، فكما أن صفاته لا تشابهها أي صفات، فكما أن ذاته لا تشابهها أي ذات، فصفاته لا تشابهها أي صفات. فعندما نتكلم عن صفة الكلام نأتي للأصل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتكلم الذي وصف نفسه بكثير من الصفات، وكل هذا قائم على النفي والإثبات، لأن هذا هو التنزيه، تنزيه الله أن نثبت له ما أثبت لنفسه وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه، ولا أن ننفي عنه ما تحكمت به عقولنا، لأن العقل عاجز، بل العقل مع النقل كالعامي مع العالم أو كالأعمى مع المبصر، فهو يأخذ به حيث ما أراد الله وهناك يعلم. فالعقل بذاته كما ذكرنا في مجال السابقة ليس بذاته كاف في معرفة ما أراد الله، قلنا هناك عقلاء موجودين الآن معنا في العالم، اليابان فيها عقلاء، عندهم عقول أباقرة، مخترعين، في الصين، في روسيا، في أمريكا، في أوروبا، في الهند، في كل مكان عقلاء مخترعين، لكن ما دلتهم عقولهم على أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ما دلتهم. فتجد في قمة الاختراع والإبداع والتطوير وهو يعبد بوذا أو يعبد بقر أو يأتي عند صنم حجر أو ملحد لا يؤمن بوجود الله أو يرى التثليث أو يهودي خالف دين الله عز وجل الحق بالأديان المخترعة أو المحرفة. عندما يكون الكلام عن صفة من صفات الله ينبغي للعبد أن يسلم، يسلم الكلام صفة من صفات الله. وكما أننا نتحدث في الصفات ونقول ليس كمثله شيء، فكذلك صفة الكلام. هنا سيطيل المؤلف لأن هذه المسألة حصل فيها فتنة، هذه المسألة بالذات حصلت فيها فتنة في عصر من عصور المسلمين في المئة الثالثة في آخر وقت القرون المفضلة بسبب أحد الخلفاء وهو ابن هارون الرشيد. من هو؟ المأمون. اغتر بكوكب حوله من بعض الحكماء الذين تظهر عليهم لباسات وهيئة العلماء، فظن أنهم علماء ولكنهم تشربوا بما عليه الفلاسفة وما عليه أهل الكلام، لأن في عصره كان منفتحا انفتاح ضر في كثير من الجوانب، لأنه أمر بالترجمة للعلوم الأخرى، وترجمة العلوم استفادة ما وصل إليه الآخرين مما هو يعين في أمور الدنيا، ولكن الذي وقع فيه بعض من وقعوا فيه أنهم ترجموا كتب الفلاسفة وكتب المناطق وكتب فيها اعتراضات على الله وعلى الأنبياء وعلى الرسل وعلى الوحي، فلما ترجمت تضرر الناس بقراءتها لأنهم لم يتأصلوا، فأتاه أول ما أتاه هذا العلم الذي لم يسبقه تأسيس، فأصبح هذا هو اعتقاده، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لما لم يكن هناك في القلوب تأصيل في مسألة الاعتقاد وأتت هذه الانفتاحات التي ليس معها تحصينات، وقعت الشبهة في من وقع فيه. كان لبعض هؤلاء مثل ابن أبي دؤاد وغيره تلبيسات ممن تبنوا ما عليه المعتزلة، لأن أصل عند المعتزلة أن العقل حاكم على النقل، هذا أصل عند المعتزلة، وهذه المسألة ظلت فيها طوائف، فهناك من قالوا إذا أتى النقل أرشد العقل، وهذا ما عليه اعتقاد أهل السنة، واعتقاد الرافضة أنه إذا أتى النقل بطل العقل، فينقلون خرافات وينقلون بما حدثتهم آباؤهم عن جداتهم فينسبونه من دين الله، وما عليه المعتزلة أن العقل حاكم، أن العقل حاكم على النقل، والصحيح أنه إذا أتى النقل الصحيح أرشد العقل، ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه المشهور اللي هو درء اعتراض العقل والنقل، أنه ليس اعتراض بين النقل الصحيح والعقل الصحيح، فإذا أتى نقل صريح وافقه عقل صحيح. هذا فيما يتعلق في أصل تقسيم هذه المسألة وسبب انحرافها، لأن في ذلك الوقت أصبح المأمون يمتحن الناس على هذه العقيدة، بل أطبقت الدنيا في وقته على الإجبار للاختيار، وعلى حتى مدارس الصغار والكتاتيب أن يلقنوا هذه العقيدة، بل تضرر فيها وبسببها علماء قالوا بالحق أن القرآن ليس مخلوق، إن القرآن كلام الله، وهو يرى أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، فكان يرسل من يرسل ليمتحن الناس ويمتحن العلماء فيأتوهم، فأتوا إلى أحد العلماء، وهذه من باب الطرفة تذكر، أنه أتوا إلى أحدهم لأن إذا لم توافقهم جروا السيف وقطعوا رأسه امتحان، فأتوا إلى أحد أولئك، فلما دخلوا عليه وإذا به ينتفض، قالوا ماذا بك؟ فأظهر لهم البكاء، قالوا ما يبكيك؟ قال أحسن الله عزاكم في قل هو الله أحد. قال ما يقول هذا مجنون؟ قال ألا تقولون أنه مخلوق؟ قال نعم. قال المخلوق ما يموت؟ قال أحسن الله عزاكم قل واحد ماتت. فخرجوا من عنده وقالوا مجنون مجنون اتركوا. لكنها في المحاكاة الحقيقية هي تنبيه لهم، وهي تنبيه لهم، امتحن من امتحن فثبت من ثبت، وممن ثبت في ذلك الإمام أحمد بن حنبل، وبذلك ذا عصيته في العالم، بل قيل فيه أن ثبوت أحمد في الفتنة وصده للمعتزلة كثبوت أبو بكر الصديق أيام الردة ووقوفه في وجه المرتدين الذين لم يخرجوا الزكاة فقاتلهم عليها. فكان ما كان أن عاد الناس إلى الصواب، ومعروف ما حصل من مناظرات وأمور جرت، فأصبحت عقيدة يفصل فيها العلماء مسألة القرآن وكلام الله فيفصلون فيها، لأنها من المسائل التي لبس بها المعتزلة، وهناك لبس بها الجهمية، ومسائل مثل مسألة الكلام، مثل مسألة الرؤية، مثل مسألة العلو، مثل مسائل مثل مسألة الاستواء، في كثير من المسائل في ذلك الزمان تأتي فيجعلها العلماء في كتب العقائد بشيء من التفصيل. وهناك مسائل أخرى في باب من أبواب الفقه أو من أبواب أخرى ليست من مسائل العقائد، جعلها العلماء في كتب العقائد لأنها أصبحت مسائل فرقانية بين أهل السنة وأهل البدع في زمانهم، مثل ما تفرد به الخوارج من عدم المسح على الخفين وعدم الترضي على الشيخين من الرافضة، ومسألة الخوارج وولاة الأمر، فجعلها العلماء في كتب العقائد ليبينوا ذلك، علما بأن مسألة الإمامة والسمع والطاعة من المسائل الكبرى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا له بما توصينا، كأنها موعظة حديث عرباض بن سارية، كأنها موعظة مودع لما قالوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإلى آخر الحديث. فلذلك تجدون في بعض المسائل شيئا من التفصيل من أهل العلم فيها لهذا السبب، فقط أردت أن أنبه هنا حتى يعلم ذلك. نعم أعد أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وإن القرآن كلام الله منه بدأ وبلا كيفية، وإن وليست وأن، وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. إذن هو بدأ منه بلا كيف. تذكرون ما رد به الإمام مالك الذي أصبح رد لعلماء السنة من بعده، لما أتاه ذاك الرجل في مجلسه وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قيل أن الإمام مالك أطرق رأسه، لأنه سؤال غريب، أول مرة يمر بهذا السؤال، قال الرحمن كيف استوى فأطرق رأسه، حتى قيل أنه أخذته الرحضة، لأنه موقف موتهم شبهة وبثت في مجلس، ولذلك لا يسمح لأهل البدع أن يبثوا بدعهم في المجالس الناس، وإذا حصل أن شيئا من ذلك حصل فلهم طريقة في التعامل تكشف الشبهة ويطرد من المجلس. فماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، هذا من حيث المعنى، والكيف مجهول من حيث الحقيقة، والإيمان به واجب من حيث الاعتقاد، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر بطرده من المجلس. رفع الإشكال في الحال وأوضح المقال وطرد صاحب الشر حتى لا يحصل منه ذلك، ودرسا لغيرها لا يأتي بمثل ما أتى به من شبه. فهنا بلا كيف، فقوله بلا كيف رد حتى يعرف التأصيل الأول، الكلام كلام كلام الله، فالكلام كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن كل هذا كلام الله، كلها كلام الله. نعم، فهو متكلم متى ما أراد كيف ما شاء، كلم موسى، كلم جبريل، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلم الملائكة كما في الحديث المشهور: مجتمع قوم في بيت تحفهم الملائكة إلى فيسألهم الله كيف تركتم عبادي يسألونك، حديث طويل في كل مجالس الذكر، فيتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه عز وجل. نعم، بلا كيف، بلا كيف تقطع على من وصفوا كيف يتكلم الله، فالتزموا بلوازم لا تلزم. لماذا؟ لأنهم كيفوا في رؤوسهم صورة معينة، فاشترطوا لأن يكون الله متكلم أن يكون له كذا وكذا وكذا وكذا، حتى لا، هو كلام يليق به سبحانه عز وجل، وصف به نفسه بدون كيف. نعم. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه. نعم، نزل وحي، ليس هو كما قالت المعتزلة، وليس كما قالت الكرامية، وليس كما قالت الأشاعرة ولا الماتريدية، أنه عبارة عن، عبارة عن، لا، هو كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة وأوحاه كذلك إلى جبريل. نعم، وليس كما يقولون في القرآن، خاصة في جميع الروايات التي يجي في الإجازات ويقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، لا، الرب العالمين، تصحح كل إجازات الأشاعرة في القرآن لا تذكر ذلك عن رب العالمين، إنما يحيلوه إلى وين؟ إلى اللوح المحفوظ، وهذا خطأ في الإجازة، شائع منتشر في كثير من الأقاليم ممن يجيزون، ولذلك حتى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح لا، عن جبريل عن رب العالمين، هذا تنبيه انتبهوا له، تجدونها. نعم، ولكن الحمد لله أننا لم نستجز إلا من علماء السنة. نعم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم، تصديق، ولذلك من خالف ما صدق. عبارات الطحاوي كل كلمة مقصدها ما يعني مدلول ومقصود، ولذلك شرحها من شرحها في مجلدات، لأنهم يريدون فك عباراته، ولكن نحن قراءتنا لها قراءة نستعرض المتن ونعلق بما يحتاج فيه للتعليق، فلسنا في مجتمع منتشر فيه كلام أهل البدع، الحمد لله غالب الحضور من طلبة العلم الذين لهم تأسيس لا بأس به وتأصيل في علوم السنة، فعندهم من المعرفة ما يكون يعني سببا في أن لا نطيل في الرد على المخالفين، لأنه يصبح الكلام بالنسبة لهم مكرر. وأما المادة فقد سبقت بمواد كثيرة فيما يتعلق بالعقائد، وقد شرحناها وشرحناها وفصلنا فيها. نعم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يقين وفي الحقيقة، ليس بالظن ولا التوهم ولا إرادة الكلام ولا مفهوم الكلام ولا عبارة عن ولا معنى عن، كلها فيها ردود إلى فرق، لأن الكلام أتى فيه أكثر من 9 أقوال. القرآن في معنى كلام الله ماذا قالوا فيه؟ طوائف قالت كذا، وقوائف قالت كذا، وطوائف قالت كذا، لكن أهل السنة القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو متكلم متى شاء كيف شاء سبحانه عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، فليس شيء منه مخلوق أبدا، كلها صفاته. فإذا أردنا أن نتكلم في شيء من الصفات كأنما نتكلم عن الذات، فكل ما يقال في ذات الله يقال في صفاته، فكما أن ذاته لا تشابه الذوات فصفاته لا تشابه الصفات، حتى لنأتي ونقول فيها شيء مما لا يحق لنا أن نقوله في ذات الله عز وجل. ولكن أولئك المبطلون جزأوا وقسموا حتى يحلو لهم العبث، ولكن هيهات لهم، فقد بين شبههم ورد كيدهم علماء السنة وبينوا العقيدة الصحيحة بالأدلة الشرعية. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذه مسألة شرعية، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله عز وجل. ما حكمه؟ حكمه كفر، لأنه قال أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، وهذا باطل، فالقرآن كلام الله، فكيف يقول في صفة من صفاته أنها مخلوقة؟ فالله ليس بحاجة إلى شيء من مخلوقاته، الله ليس بحاجة إلى شيء من المخلوقات، وكل المخلوقات محتاجة إليه، لأنه غني حميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فليس هو بحاجة لشيء من المخلوقات. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده. سبب طعن من طعن في القرآن أنه مخلوق من مخلوقات الله، لأنه يريد أن يصدر فيه، يطعن فيه أصل هذا الدين وهو الوحي، هذا طعن في الإسلام، ولذلك يكفر من يقول أن القرآن ليس كلام الله، أن القرآن مخلوق من مخلوقات، هذا كفر. ولذلك إلى الآن هناك طوائف تظهر أنها مسلمة وهي ترى أن القرآن كلام ليس بكلام الله، أنه مخلوق من مخلوقات الله، وينافحون عن ذلك كما عليه الأباضية في عمان. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. لا شك، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر. لماذا سأصليه سقر؟ لأنه قال إنما هو ككلامه البشر، فكيف يقال في القرآن كلام البشر؟ حكمه الله الذي حكم عليه، سيصليه سقر، فمن أراد أن يصل سقر فليقل إن القرآن ككلام البشر، أي مخلوق من المخلوقات. نعم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. لا يستعاذ إلا بالله، ولذلك ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن كلام الله، ولنا أن نقول وقد قالها رسول الله أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بالقرآن. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. في كل هذا كلام عام في كل صفات الله، من وقع في شيء من ذلك فقد كفر. لماذا؟ بعضهم يغلو في النفي وباعثه التنزيه وهو غلو، فيقع في الإثبات الذي يقوده إلى التشبيه تماما، وبعضهم يريد التنزيه فيغلو في النفي فيقع في التعطيل. ولذلك يقين من عبد من عطل عبد عدم، ومن شبه عبد صنم، ما عبد الله، عبد الذي شبهه في رأسه، لأن الله لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. هذه مسألة لابد أن تكون دائما بين عيني المسلم، ليس كمثله شيء. إذا كانت هذه ثابتة عنده ارتاح من جهة نفي التشبيه، وهو السميع البصير، إذن تأكد أنه سميع بصير على غير مثال وشبيه ونظير وند، فتأصل عنده إيمان واعتقاد بإثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، دون أن يكون في رأسه أي شيء من هذه التشبيهات، إنما ليس كمثله شيء. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. هذه حقيقة أنه لا عبرة ولا ذكرى إلا بنصوص الشرع، ولا سلامة ولا فوز إلا بابتعاد عن عقائد المحرفين. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. خلاص، ليس كالبشر، ولا أي مخلوق ليس كمثله شيء، تشمل كل المخلوقات البشر وغير البشر، ليس كمثله شيء. لكن هنا لما يتكرر على البشر، لأن الخطأ والخلل والزلل حصل من البشر، فهما اعتقدوا هذه العقائد الباطلة. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة. هنا انتقل إلى مسألة الرؤية، نأتي بها ولا نخليها في درس مستقل؟ درس مستقل. طيب، أعطونا الفقه.